إذا كنت على أحد المذاهب كالمذهب الحنبلي مثلا، هل علي أن أخذ بالرخص في المذاهب الأخرى؟ عليك أن تأخذ بالدليل لا بالرخص. معروف الصلاة من تتبع الرخص صلنا في مذهبك في بعض الأغلاط بعض الأخطاء من بعض أتباعه أو من الإمام الذي هو مسجد إليه لأنه غلط بعض الإجتهاد ينتفع عليه بعض الأحاديث. وأيضا العلم لا يتبع الرخص إذا كان المسألة خلاف ليست مسألة إجماع، إذا كان سائل لا فيها بين أهل العلم. وطالب العلم يتحرى الدليل يوظف الأقرب مقررين الدليل والأقرب الدليل يفضل ما قام عليه الدليل لا بالتتبع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.